بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس الثاني مع فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان المصري حفظه الله تعالى، في التعليق على رسالة الشيخ ابن مرجس رحمه الله عوائق في الطلب، فليتفضل الشيخ مشكورا وجزاه الله خيرا. وكان هذا المجلس في ليلة الثامن من ذي الحجة بعد الأربعمائة وألف أربعين وأربعمائة وألف. قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. وقال الزهري: فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم لغير الله، جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفع للبادي والحاضر. وفي الخبر: ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها، كمن رفع العذرة بمعلقة من الياقوت. كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت. فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. وقال وما أخس المتوسل إليه. وقال سحنون: كان ابن قاسم قل ما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. طيب، يكفي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع العائق الأول من عوائق الطلب التي جمعها الشيخ الفاضل عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، الذي كان من أفذاذ العلماء في هذا الزمان، في كتابه عوائق الطلب. وهذا العائق هو طلب العلم لغير وجه الله تعالى، وبلا شك هو أخطر عائق يعوق طالب العلم عن أن يتم سبيله في طلب العلم، ولذلك خصه بالذكر في أول العوائق. وقد وصلنا إلى قول الحسن البصري رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. وقال الزهري: فذاك حظه منها. طيب، قرر. وبلا شك هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، أن طالب العلم الذي يطلب العلم للآخرة يبتغي وجه الله، لا يريد ثناء من الناس، ولا يبحث عن شهرة زائفة، ولا عن جاه أو مال بطلب العلم. مثل هذا هو الذي يرجى له أن يكون من المقبولين، ومن الذين يثبتهم الله على سبيل هذا العلم. فمن طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، كما قال الحسن البصري، يدرك الآخرة، ولن يدرك الآخرة إلا بالإخلاص. ويدل على هذا قوله تعالى: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وما من طلب العلم للدنيا، وما أكثر ما أكثر هؤلاء إلا من رحم الله، خاصة في هذا الزمان، هو يريد شهرة، يريد دنيا، يريد أن يكون له جاه أو مكانة عند الناس فقط. وهذا أمره خطير، ومثله لا يظهرون في الفتن. فكلما مرت فتنة على أهل السنة ظهر الذين يطلبون العلم للدنيا من الأدعياء. بعضهم يدعون السنة وأنهم من أهلها وهم على منهج منحرف، وإنما لبسوا لباس السنة لأنه به يصلون إلى مبتغاهم في الدنيا فقط، أن يعني يكون لهم صيت وذكر عند الناس، لأنهم علموا أن الشباب وأن عامة المسلمين الذين يريدون الإسلام بالفطرة لن يستجيبوا لهم ولن ينالوا الشهرة عنهم إلا بالتظاهر بالسنة. أو ما أشهر أو ما أكثر هؤلاء في المشاهير في القنوات الفضائية، وأنتم تعلمونهم، نحو محمد حسان وأبي إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب ومحمد إسماعيل المقدم إلى آخر القائمة المعلومة. ونحن ما ندخل في نياتهم وفي قلوبهم، ما نقول هذا افتئاتا على الله عز وجل، أو أننا نعلم ما تخفي الصدور، نعوذ بالله، وإنما نقول هذا بما أظهروه. فعرف عند القاسي والداني أن هؤلاء طلاب دنيا إلا من رحم الله منهم. وبعضهم قد لا يكون ممن أراد الدنيا في أول أمره، ولكنه لما استولت عليه جمعية حياة التراث وفتنته بالمال وبالشهرة الزائفة وبالتمكين، بأن يمكن له في القنوات وفي يعني كما قال بالإعلام، صارت الدنيا همه. ولذلك بعضهم يعلم الحق، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكنهم لا يقولون به. وظهر أمر هؤلاء وهذه الفئة أيضا التي تطلب العلم ابتغاء الدنيا في هذه الفتنة القائمة التي تسمى فتنة السعافقة. فرؤوس هذه الفتنة طلاب دنيا. فلذلك نحن بارك الله فيكم علينا أن نحرص على تصحيح نياتنا في طلب هذا العلم، وأن لا ننخدع بزخرف القول الذي يتكلم به البعض. هناك من يعقدون مجالس الآن يحثون الطلبة على أخلاق طالب العلم وعلى تصحيح النية، وهم واقعون سبحان الله في مخالفة هذا. وأنتم تعلمون مجالس المدينة التي تعقد مجلس رضوان، أين تطبيق هؤلاء هذه الأمور التي يحثون الشباب عليها؟ تجده هباء منثورا. يجلس كبيرهم في مجلس في مسجد رضوان يحث الشباب الذين غرروا بهم على بعض القواعد التي قد تكون صحيحة في نفسها، لكن لا تجد لها تطبيقا عند هذا المتكلم في أرض في واقعه. تجده أول من يخالفها للأسف. أنتم تعلمون ذلك. فهذا محك الآن لنعرف الصادق من الكاذب. ليست العبرة بحسن الكلام وطلاوة الكلام، إنما العبرة بالعمل، بالعمل في أرض الواقع. فلا ننخدع بمجرد الكلام الذي لا يرافقه العمل. نعم. ولذلك علينا أن نحذر من الوعيد الذي جاء ذكره في حديث أبي هريرة هذا. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريح الجنة. هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، عليهم أن يتقوا العذرة. أهنت هذه الملعقة، أهنت هذه الملعقة، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. نعم صدق. طيب اقرأ. وقال سحنون وقال سحنون كان ابن قاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. وقال يوسف بن الحسين سمعت ذنون المصري يقول كان العلماء يتواعظون بثلاث، ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. وقال ابن المبارك رحمه الله أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. طيب كم الساعة؟ 10 إلى 10. نعم. سحنون ومن أعلام المالكية، ومن الذين حملوا مذهب الإمام مالك في الطبقة التي تلي طبقة أصحاب مالك، حمل عن ابن القاسم المصري، ونقل هنا عن ابن القاسم أنه كان قلما يعرض لهم إلا وهو يقول اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، أي يعني العلم مع تقوى الله كثير. يعني ليست العبرة بكثرة المسائل أو بكثرة العلوم أو بكثرة التحصيل. كم من رجل يحفظ الكتب حفظا، قد يحفظ كتب السنة الستة، يحفظ الأصول الستة، يحفظ الصحيحين والسنن الأربع، وأحيانا يحفظ أحدهم آلاف الأحاديث. يحفظ آلاف الأحاديث ولكنه قلما أن يعمل بها إلا من رحم الله. فنعوذ بالله من علم لا ينفع، من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع. هكذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بكثرة العلم أو بكثرة المسائل، نعم، إنما العبرة بتقوى الله عز وجل، بالخشية، إنما العلم الخشية. فقليل من العلم مع تقوى الله كثير، فيه بركة. فالعبرة بالبركة ليست بالإيش؟ بالكم، قد يكون كما ولكنه غزاء. وأعظم مثال إن هذا القنوات الفضائية هذه التي تدعي أنها تبث العلم، يعني قل من ينتفع به المسلمون، إلا القليل، إلا من صدق فيهم، وهذا قد يكون أنظر الناذر. لأنه هذه القنوات قامت على إيش؟ قامت على شهرة وطلب مال وطلب دنيا وطلب صيت، وإلا وهذا واضح بين، يعني ليس تدخلا في القلوب، ما لنا علاقة بنيتها، ونتكلم على الظاهر، هذه أنشأت على هذا، لم تؤسس على تقوى الله عز وجل، لأن فيها ما فيها من المخالفات، وكانت على تقوى الله ما اعترضت هذه المخالفات، فكيف بالمداهنة في دين الله، فكيف بالخيانة، فكيف بخداع المسلمين. فكيف بالتغرير بالمسلمين لكي يزجوا بهم في الفتن؟ كل هذا لا يكفيكم فأن يدلل على أن هؤلاء لم يقيموا هذه القناة على تقوى الله عز وجل؟ والله واحدة تكفي. فلذلك كثير من العلم مع غير التقوى قليل لا بركة فيه. نعم. وما نقله هنا الشيخ رحمه الله عن ذنون المصري أنه كان أحد الوعاظ وعرف بالتصوف، ولكنه له كلمات يعني نحو ما نقله هنا الشيخ قد ينتفع بها طالب العلم. قال: كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله على نيته. وهذه مهمة جدا. كم واحد فينا يكون عنده شيء من الدخن في السريرة، وما نبرئ أنفسنا، ما في أحد يبرئ نفسه، كلنا يعني لا يخلو من هذا إلا من رحم الله. علينا أن نصلح سريرتنا، نسأل أن يتوب علينا وعليكم جميعا حتى يحسن الله على نيتنا. وهذا يحتاج أن تجاهد نفسك، أن تكون صادقا في السر والعلن، وأن يكون ظاهرك كما في باطنك. فلا تكون ذا وجهين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أعوذ بالله من هذا الحال. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وهذه مهمة أيضا ويعني صعبة، صعبة المنال، إلا من وفقه الله أن تصلح بينك وبين الله، تكون صادقا مع الله عز وجل حتى وإن كنت عاصيا. لا يعني لا يعني هذا أنك سوف تكون معصوما، ليس الإشكال في المعصية. ما في أحد فينا ولا عنده عصيان أو نوع مخالفة، لأنك لست ملكا ولست معصوما، العصمة للرسل والأنبياء. لكن الإشكال ليس في مجرد المعصية أو المخالفة أو الضعف، الإشكال في النفاق وعدم الوفاء والخسة والخيانة والصفات التي تجعلك غير موفق، ولا تكون سببا في أن تصلح بينك وبين الله، بل أنت في فساد، فكيف تصلح بينك وبين الناس؟ ولكن من كان صادقا مخلصا برا تقيا، ولو عصى ولو وقع في ضعف وقع في شهوة محرمة أحيانا، هذا لا يخلو منها أحد خاصة الشباب، ثم هو يجاهد نفسه، يريد أن يتقي الله عز وجل وصادق ويتوب، وقد يقع في المعصية مرة أخرى، هذا ليس مصرا، تاب ثم وقع، يعني زل ثم تاب ثم زل ثم تاب، وفي كل مرة هو صادق لكنه ضعيف، وليس خائنا، ليس غادرا، ليس منافقا، ولكنه ضعيف، عنده ضعف في الإيمان. هذا والله ما دام يجاهد نفسه وفي كل مرة يتوب إلى الله عز وجل ويرجو رحمة الله ويرجو أن يثبت على السبيل الصحيح، فهو إن شاء الله في أفضل الدرجات وإن كان عاصيا، أو يعني ترجى له الرفعة. وهذا الذي يرجو الله والدار الآخرة وإن كان عاصيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بأحد الصحابة وكان يدعى بحمار وكان يكثر شرب الخمر، فسبه ولعنه بعض الصحابة، فقال: لا تسبونه، إنه يحب الله ورسوله. فلذلك علينا أن ندرك هذا الأمر، فالعبرة بإصلاح القلب مع إصلاح الجوارح، ولكن إصلاح الجوارح ليس يعني سهلا وليس مما قد يدركه الكل، بل لابد أن يوجد نوع خلل أو معصية. ولكن الإشكال ليس في الخلل، الإشكال في أنك لا تكون صادقا، لا تكون مخلصا. فأصلح ما بينك وبين الله بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم انتظر أن يصلح الله لك بينك وبين الناس. ومن هذا كذلك إصلاح أمر الآخرة حتى يصلح الله أمر دنياك. إذا أصلحت آخرتك وابتغيت الله والدار الآخرة وكنت وفيا مخلصا صادقا، الله عز وجل يصلح لك أمر دنياك ويكفيك هم الرزق. وليس الضيق في الرزق دليلا على رضا الله من عدمه. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، يعني ليست الدنيا مقياسا لرضا الله. الله عز وجل يعطي الدنيا للكافر ويعطيها للعاصي والفاجر ويفتح لهم، ولكنه يملي لهم، يستدرجهم. فلا تنخدع ولا تظن أن يعني إن كنت يا عبد الله ممن ضيق عليه في الرزق، أو كنت فقيرا أو كنت مسكينا، لا تحسن، بل أنت قد تكون في درجات عليا عند الله عز وجل. هذا الابتلاء يرفعك الله إن كنت تجاهد نفسك على طلب الحلال، تكد وتجتهد وتجاهد في سبيل تحصيل الرزق الحلال، والله أنت من المجاهدين، ولو كنت فقيرا ولو كنت مسكينا. والله عز وجل يرضى عن العبد، يحب العبد الذي يعمل بيده، كما بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يكتسب من رزق يده، هذا ممن يحبه الله عز وجل، وهذا ليوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل يسأل فقال، فأوصاه أن يأخذ حزمة من حطب وأن يحمل على ظهره، خير له من أن يسأل الناس أن يعطوه أو يمنعوه. فلذلك يا عبد الله، يا طالب العلم، لا تحتقر نفسك ولا تحقر من عروش. إن كنت فقيرا، كنت مسكينا، كنت لا تجد رزقك أو رزق عيالك، فاجتهد في طلب الحلال مع الإخلاص والصدق ومع إصلاح أمر آخرتك، يكفيك الله أمر دنياك ويكفيك ما أهمك. نعم. وأما قول ابن المبارك فهذا قول عظيم بلا شك، ويحتاج محاضرة مستقلة، لكن يعني نشير إشارة إلى ما فيه من فوائد. فقوله أول العلم النية، أي هذا مبدأ أي عمل، ليس العلم فقط، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إليه إلى ما هجر إليه. نعم. فلذلك أول ما تبدأ به أن تصلح نيتك، ولذلك قال السلف، كان أحدهم يقول ما وجدت شيئا أشد علي في المعالجة من نيتي، وكان بعضهم يقول نحو سفيان وغير، طلبنا هذا العلم الغير لا فأبى الله إلا أن يكون له. لماذا؟ لما اجتهدوا أخلصوا. فأول الأمر قد يكون الطالب متذبذب أو ولم تتضح له الأمور، أو ثم بعد ذلك لما يذوق حلاوة هذا العلم ويعرف أهمية هذا الطريق وهذا السبيل، يخلص لله، يصير عمله لله وعلمه لله. فأول العلم النية، ثم الاستماع، أن تستمع لمجالس العلماء، لكلام العلماء الفقهاء الربانيين، أن تستمع، أن تكون ممن يتلقى العلم من أفواه الرجال، فهذه المرتبة الثانية بعد إخلاص النية، أن تأخذ العلم من أهلهم، هذا معنى المقصود بالاستماع من طريق الرواية النقل، ليس بالآراء والأهواء. طيب. ثم الفهم، أن تفهم هذا العلم الذي تتلقاه وأن تحفظه، ثم الحفظ، إذا فهمت حفظت، ثم العمل، أن تعمل بما أنت فهمته وحفظته، ثم النشر، أن تنشر هذا بين الناس، الدعوة. هذه المراتب. انظروا، لخصها ابن المبارك وفقيه عبد الله بن المبارك رحمه الله المتوفى في العام 81 بعد الايه 100 بعد الامام مالك بسنتين، توفي رحمه الله، وكان مجاهدا عالما داعية الى الله، يجاهد بماله وبعلمه، او يجاهد الكفار اي في القتال ويجاهدهم كذلك بالعلم، فكان اماما في العلم والعمل عبد الله بن المبارك رحمه الله. فله كلمات مضيئة، هذه منها، له كلمات أخرى تحتاج أن تجمع كي تبين لنا منهجا لإمام أئمة السلف، يبين يمثل لنا نموذجا لعالم الرباني. فهذه الكلمات منه تكتب بماء الذهب لأهميتها. نعم. فأول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هكذا لخص نعم لك يا طالب العلم المراحل التي تمر بها والتي بها تتعدى العوائق، ومنها هذا العائق الأول وطلب العلم لغير الله. فاحرص على ذلك. طيب. وقال ابن المبارك أيضا، وبه نختم المجلس، ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. نعم، هذا واضح بين فيما ذكرناه آنفا، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ولو كان هناك سؤال سريعا، لعل الإخوة عندهم صلاة العشاء على وشك في الجزائر. كم الساعة الآن؟ لعل صلاة العشاء عندهم الآن. نكتفي بهذا إن شاء الله. أسأل أن يبارك لنا ولكم فيما سمعناه أو فيما قلناه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وفهما سديدا. وطبعا أذكركم بالتكبير في هذه الأيام، في هذه الليالي والأيام، في أيام تكبير وأيام ذكر. التكبير المطلق في كل وقت، كما جاء عن أبي هريرة وابن عمر فيما علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه، أنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فكبروا وأظهروا شعائر الإسلام. فعلى الإخوة جميعا أن يكبروا في الطرقات وفي بيوتهم وفي المتاجر وفي كل مكان في هذه الأيام، كي تظهر شعيرة الإسلام. وإن شاء الله يوم عرفة وبعد غد يقف الحجاج في عرفات، والحج عرفة، وهذا موقف عظيم بلا شك. ومن لم يكن من أهل الحج، يعني من أهل الأمصار، فليصم هذا اليوم ولو كان يوم سبت، والأفضل أن يجمع معه الجمعة، يعني إن استطاع ذا أفضل بلا شك وأكمل وأتم. يعني الراجح أن نعم يوم السبت يكره أن يفرض صيامه، لكن هذا إذا أفرده لنفسه، أما إذا ولم يخص السبت ويقصد عرفات، فهذا وإن أفرض صيام السبت لأنه عرفات، هذا ليس إفراد للسبت، هذا الذي يترجح. هذا ليس قصدا ليوم السبت، إنما قصد عرفات، لكن الأفضل والأتم أن يجمع الجمعة معه. هذا هو الأفضل، أن يصوم يومين. ويعني أحكام الأضحية تحتاج إلى الإخوة أن يراجعوها حتى يتفقهوا فيها، ولأن مجالس قديمة في العام الماضي لخصنا فيها أهم الأحكام والسنن والمخالفات في الأضحية، فليرجع إليها لعل الله عز وجل ينفعكم بها، وتجدونها يعني منشورة على قناة التلفزيون الخاصة بنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا العيد سالمين آمنين غانمين. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.